بسم الله لبعض الأسئلة نقرأ ما تيسر منها. قال: البعض يتحرك أثناء قراءته للقراءة للقرآن أو يحرك يده أو أصبعه زعما منه أنه يتدبر القرآن، فهل ورد في ذلك شيء؟ لا أعلم شيئا وارد في ذلك، بل أعلم خلاف هذا، وأن السلف نهوا عن التحرك أثناء القراءة، وأن هذا من فعل اليهود، هم الذين كانوا يقرؤون يتحركون هذا هكذا. وتجد عند بعض الناس هذه الحركة موجودة، سواء كان عند أورادهم وأذكارهم تجد يتحرك ما يستقر، أو كان عند القراءة. فهذا ليس من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، بل نسب إلى من سمعته. ولا هكذا تحريك الأصبع، فكان رسول الله يقرأ القرآن ولم ينقل عنه لا تحريك أصبع ولا أيضا تحرك. وإذا شعرت بنوم تحركت لأجل النوم وشعرت بنوم قم در، أحسن من أن تحرك وتشبه بمن كان يتحرك عند القراءة وهم اليهود. فهذا الذي أنصح به، وأن الإنسان إذا قرأ لا يحتاج إلى أي حركة، مع ذلك لا يحرك رأسه ولا يحرك أيضا بدنه يتقدم ويتأخر، ولا يحتاج إلى تحريك الأصبع على أنه يتدبر، ما في مانع. وإنما جاء في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه هكذا، فما ثبت عنه يفعل، وما لم يثبت عنه يترك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: شخص يحفظ القرآن ليكون إماما، هل هذه النية صحيحة؟ إنما الأعمال بالنيات. فإن كان يحفظ القرآن لأجل إمامة الناس والتقدم حتى ينفع الناس، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سواء إمام علم أو إمام كذلك صلاة، فكل ذلك من أئمة، يعني من إمامة المسلمين. إن كانت نية طيبة ينفع الناس بصوته وتلاوته وقراءته للقرآن وحفظه المتقن للقرآن فيصلي بالناس والناس يستفيدون منه ويتمنى أن يصلي بالناس ويحفظ القرآن يصلي بالناس، فهذا شرف له، وهذه أمنية طيبة وغاية جميلة أن الإنسان يحفظ القرآن ليؤم الناس ويتقدم الناس، هذا ما فيه شيء إن شاء الله. وإذا كان المقصود الرياء والسمعة حتى يقال أن فلانا إمام للناس وأن فلانا يحفظ القرآن، ما معك شيء إلا التعب. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل كان يقرأ القرآن، قارئ ويقرأ القرآن، فيقال له: ماذا فعلت بهذه النعمة؟ قال: قرأت القرآن وقرأته فيك يا رب. فيقال: كذبته، إنما قرأت القرآن يقال قارئ، ثم يسحب به إلى النار. فانتبه من هذه النية، هذه النية تضر الشخص. ولكن إذا قرأ القرآن وحفظ القرآن وهو يريد أن يعتز ويتشرف بهذا الخير الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو ينوي أن يكون من خير الناس يتعلم القرآن ويعلم القرآن، ما فيه شيء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو ينافس في الخير ويريد أن يتصدر في هذا الخير لله سبحانه وتعالى، لا لأجل أن يقال، ويريد أن يسابق وينافس وتصدر ويكون إماما للناس يصلي بالناس ومعلما للناس، ونية النفع والإفادة، ما فيه مانع. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد سمعت أمنيات عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فطلب المعالي والمنازل العالية والاجتهاد لأجل الوصول إليها هذا مطلب شرعي، وهذا فيه إذن شرعي، وإنما ممنوع المراءة، والممنوع هو أنه يطلب هذه الإمامة للتصدر وتسلط على الناس، وهكذا أيضا ليقال فلان ابن فلان إمام القوم وهو نيته هذه، هذا ما ينفع، هذا يضره. قال: تصرف المساجد هل يكون الإمام أم لناظر المسجد؟ الإمام له حدوده، وهو إمامة الناس، وإن القيام بشؤون الحلقات والخير الموجود في المسجد والدعوة التي في المسجد كان ممن هو كذلك، والشؤون النظارة للناظر من حاجة بناء جدران، تغيير أيضا كذلك مراوح، وكذلك أيضا عناية بالمسجد وتنظيف المسجد وشؤون المسجد، يرتب من ينظف المسجد ويقوم بشؤونه، هكذا السعي في تسديد ما يحتاج المسجد إلى تسديده من فواتير ماء أو غير ذلك، وهكذا أوقاف يقوم عليها الناظر إلى آخره. وأما شؤون الدعوة يتسلط على الدعوة الناظر هذا، افعلوا ولا تفعلوا، ما أنت ما شؤونك هذا، لا يؤمن الرجل في سلطانه، فهذا له سلطان، الإمام له سلطان، لا أحد يتقدمه، فهو الذي يقول يا فلان تقدم صلي وفلان تأخر صلي، ما هو إلى الناظر قدموا فلان وأخروا فلان، هذا ما هو إليك، هذا إلى إمام المسجد، ترتيب شؤون المسجد إلى إمام المسجد، والقيام بشؤون المسجد من بناء وغير ذلك عناية أوقاف إلى آخره، هذا ناظر عليه يقوم به، أما يتحكم الناظر في كل مسجد هذا ما هو صحيح، ولا يصلح منه ولا ينبغي له أنه يتحكم في المسجد. فبعضهم أصلح والله يريد تسلط وريد السلاطة، ما في داعي أخي للسلاطة، إذا وجد من يتعاون معك هنيئا لك والله، أنت كم واحد، أنت تحتاج إلى إخوانك يتعاونون معك، فلا تخسر إخوانك بالسلاطة أنك أنت تريد فوق الناس، ما هذا مو صحيح، ولا أحد يرضى أن يكون أحد فوقه هكذا تسلط، وأنت ما تحب هذا لك، فلا تحب لغيرك أنك تسلط عليهم وتأمر وتنهى فيهم، والذي ما نفذ أمرك غضبت عليه كأنه عصى الله، ومن نفذ أمر الله لأمر رسوله، هو أمر واحد عادي يجتهد في أمر من الأمور، أما أمر الله ورسوله يجب تنفيذه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الوالد جزاه الله خيرا ينصحني في الاجتهاد في رمضان وأن مولع بلعب الكرة، هل هذا يعتبر عقوق؟ ولا شك عقوق، فهو يأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت تضيع أوقاتك في له في ضياع، وتفوت عليك الأيام والليالي، وربما لم تختم القرآن في رمضان فيفوت عليك خير، فأطع أباك، فهو يأمر بطاعة الله، يجب طاعته بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان؟ هذا القول عند أهل العلم بالإجماع قول كفري، أن يقال إن الله في كل مكان، لا يختلف العلماء أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وكم من الأدلة التي ذكر ابن القيم نحو 2000 دليل في نونيته على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فما مع من يقول بأن الله في كل مكان دليل على ما يذهب إليه وعلى هذا القول البطال، هذا قول لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله، أجمع العلماء على خلافه، أجمع علماء الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء؟ والأدلة في الباب كثيرة جدا، حتى عوام الناس والصيادون من إخواننا حفظهم الله في البحر يقولون الخيط في الماء والرازق في السماء، ويأتي صوفي متهوك يريد يغير العقيدة، هذه عقيدة مترسمة في قلوبنا، وعقيدة توافق الفطرة، الفطرة على هذا، الخيط في الماء والرازق في السماء، وأنت إذا دعوت قلت اللهم اشمعنا اللهم، الفطرة تعتقد أن الله في السماء، ولذلك يرفع يديه للسماء، ما يعتقدون الله في كل مكان، الفطرة ما تعتقد هذا، لكن هؤلاء سعوا في إفساد الفطرة وأن الله في كل مكان. ليش الله في كل مكان؟ لأنكم تجعلون السماء حيز، لمن قال أن السماء ظرف له؟ الله يذكر مخلوق من مخلوقاته ويقول وسع كرسيه السماوات والأرض، لا إله إلا الله، هذا مخلوق من مخلوقاته، الكرسي والعرش أعظم من الكرسي، فما ظنك بالخالق تسع السماء هذه وتكون حيز له وهو ظرف تكون هو فيها؟ حرام والله، هذا التشبيه، تشبهون الخالق والمخلوق، إذا قلنا الله في السماء معنى الله على السماء، أنت ما تفهم أن حروف الجر تتناوب؟ هذا شيء معلوم، لو صلبنكم في جذوع النخل ما يدخلهم داخل، يعني على جذوع النخل سيصلبهم، هذا شيء معروف من اللغة، ولكن لا يكاد يفقهون حديثا هؤلاء القوم. وهكذا يقول فامشوا في مناكبها، معنى داخل المناكب ولا على المناكب؟ فامشوا في مناكب الأرض داخلها، أي على المناكب الأرض، ونحن نقول الله في السماء بمعنى على السماء، وليس يحتويه مخلوق من مخلوقاته جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول المبارك بائن من خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه. ما تفهموا هذه الأدلة ولا الأقوال السلفية؟ يعني تلبس على عوام الناس أنهم يقولوا الله في السماء داخل السماء. من قال هذا؟ هذا حرام كفر. الذي يقول الله داخل السماء والسماء محتوي عليه مثل المسجد هذا، نحن داخل وجدران المسجد محتوي علينا، هذا كفر بالله جل وعلا. وأهل السنة حاشاهم أن يقولوا الله السماء ظرف له ومحتوي عليه، هذا حرام. كرسي كما سمعت وسع السماوات والأرض. وما ظنك بالله جل وعلا الذي لا تدرك الأبصار؟ ولكن الضلال البعيد هو الذي سوغ لهم مثل هذا. فالحمد لله على سلامة المعتقد. هاتوا لنا إماما واحدا من أئمتنا المعتبرين، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أبي حنيفة وأحمد، يقول الله في الأرض أو الله في كل مكان. هاتوا لنا واحد فقط من هؤلاء الأئمة، ممن تقدم ومن تأخر، يقول الله في كل مكان، ما معكم إمام ولا معكم برهان، وإنما هي الأهواء تتجارى بكم، ما معكم دليل. لا تضحكوا على العوام الذين يعتقدون هذه العقيدة، الخيط في الماء والرازق في السماء، هذه عقيدة الناس أجمعين، لكن سعى هؤلاء المنحرفون لتشويه هذا الأمر وزعزعت هذه العقيدة من قلوبهم. وأن لكم ذلك ما دام أهل السنة هنا، ما يطيب لكم شيء، صحيح ما يطيب لكم. لذلك يسعون في إخراجه. من رافض خرجوا من صعدة، والصوفية لو كان لهم مجال لإخراجنا لأخرجنا الصومال، ما إلا صعدة ولو الصومال ركبوا، ما نبغي أحد عندنا أبدا، لكن هيهات. هذا دين الله ونحن مطمئنون به. اي والله من شيرحون الصدر، ما عندنا ريبه فيما نحن، والله لو عندنا 1% اقسم بالله ما نبقى على هذا الخير، ونحن عندنا شك ان هذا ما هو دين الله، والله ما بقينا عليه. ما يجوز ان نعبد الله بغير ما شرع، وان ايضا نتدين لله بغير دينه. قال رجل فعل العاده السريه في نهار رمضان، ماذا عليه؟ جمهور اهل العلم يقولون بانه مفطر وعليه اثم ولا ينفع القضاء لهذا اليوم، عليه التوبة، توب إلى الله من هذا الفعل في نهار رمضان وانتهاك حرمة رمضان. الجمهور على الفطر. قال ما هو الرد على من يقول أنتم يا سلفيون ما معكم شغل، إنما تكلمون على الناس؟ وين هذا الشغل أن نتكلم على الناس؟ وهذه تآليف السلفيين، وهذه خطب السلفيين ومحاضرات السلفيين ونصائح السلفيين وعلم السلفيين وجهاد السلفيين ضد الرافضة الأنجاس، وهذه بركة السلفيين على أمة محمد في اليمن. وين هذا؟ ما معنى أن نتكلم في الناس؟ هذا ظلم الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله يأمر بالعدل سبحانه، هذا ما هو من الإنصاف والله أنك تقول السلفيين ما معهم إلا السلفيون ما معهم إلا الكلام في الناس. حرام، من أين نتكلم في الناس؟ نتكلم في المبتدعة، واجب علينا نتكلم في المبتدعة، هذا واجب علينا. نتكلم في المنحرفين، نتكلم في المنكرات وأهل المنكرات، هذا دين الله، والله قد أمر بذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا ديننا، لابد من تفصيل الحق من الباطل حتى يعرف المبطل من المحق. وهل هم تركونا؟ هم يشدخون فينا ليل نهار، وهابية الوهابية الوهابية، يفطروا ويصوموا علينا وهابية، ما يعرفوا إلا الوهابية. ونحن لسنا أتباع محمد بن عبد الوهاب، ولا يجوز لنا أن ننتسب إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أهل سنة ونحن السلفيون نسبة إلى أسلافنا، لسنا أتباع محمد بن عبد الوهاب ولا أتباع غيره، وإنما هو عالم من علمائنا ورجل جليل ونافع عن الدين. قال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ قال لا أنا على ملة علي ولا أنا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن على ملة محمد، وعلماؤنا تيجان رؤوسنا وشامة في جبيننا، لهم منا الإجلال والاحترام والإكرام. وإذا تعارض قولهم مع قول رسول الله قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فأخذنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الشافعي وإجماع الأمة. الشافعي يقول: إذا قلت قولا وقال رسول الله قولا فخذوا بقول رسول الله وارموا بقولي عرض الحائط. لا تأخذوا بقولي، خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النصح للمسلمين، وهذا النصح للدين، أنه لا يجوز تقليد الأئمة، ولا يجوز اتباع الأئمة من غير برهان. وما أجمل ما كان يقوله شيخنا وربانا على ذلك: لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. صدق والله، لا يجوز التقليد والتعلق بالناس، لا يجوز. هذا دين الله مبني على كتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف وعلى إجلال العلماء واحترام العلماء واحترام أقوالهم، لكن لا يعارض بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أصلحه الله، ما أصاب في قوله أننا ما معنى الكلام في الناس. الناس يرون بركة الدعوة، ويرون الخير، ويرون النفع، ويرون التوجيه السديد والصحيح، ويرون النصح المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله. الناس تفهم، الناس لا عقول، ما هو مثل زمان. سيدي سيدي ماشي، انتهى. ذاك انتهى، ما يعود أبدا، لأن نحن في علم وفي دعوة، والناس تبصرت وعرفت الحقائق، وقفت عن الحقائق بنفسها. والله كثير من الناس هؤلاء يحضرون، هؤلاء الآن كم عددهم، وفي مساجد السنة الأخرى كم عددهم يحضرون، يستفيدون ولهم عقول، يميزون بين هذا وبين هذا، يسمع لهذا ويسمع لهذا، وهو يعرف لحن القول، يعرف الكلام، يعرف المنطق السليم الصحيح، وما هو ما يفهم، هو مسلم ويفهم. فالحمد لله الطربلة على الناس انتهت، ذهبت دولة أصحاب البدع، ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه السنة قرع. معكم أئمة مثل هؤلاء، هؤلاء الأئمة الذين هم أئمة السنة، ما معكم، معكم سيدي وفلان. ارجعوا للسنة، وخير لكم وإكرام لكم من الله سبحانه وتعالى. نحن عزيزون بالسنة ومطمئنون للسنة، ما في أحد يستطيع يقول أنتم أهل بدع، ما عندنا بدع، نحارب البدع، لكن أنتم من راسك إلى قدمك والبدع موجودة، وكل شهر فيه بدعة. لا يمر شهر، لا رجب ولا شعبان ولا رمضان ولا الأشهر القادمة، إلا ومخلوطة وممزوجة بالبدع. كل شهر معه موسم له، دفاتر خاصة، هذا حق شعبان وهذا حق رمضان، ويخلوها مرصوصة. وين الدفتر حق شعبان؟ خرجوا إيش البدع التي في شعبان. وين الدفتر حق رمضان؟ خرجوا البدع اللي في رمضان. هذا معنى دفاتر، نحن ما معنى شيء، معنى كتاب وسنة. اللهم لك الحمد. فيا أهل الإسلام فيقوا، دينك رأس مالك، والله لا تخاطر به، ولا تعطي صوفي، ولا تمكن أذنك من صوفي ولا من أهل البدع الآخرين. دينك رأس مالك، حافظ عليه. قال: هل صحيح أن من يقرأ القرآن من الجوال لا يحصل على الأجر؟ الذي يظهر يحصل على الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أنه ما من حرف يقرأه إلا وعليه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وما فيه تقييد بصحيفة ولا بمصحف ولا بغير ذلك، إلا أننا ننصح، لأن الجوال فيه خلط عمل صالحا وآخر سيئا، فننصح بترك القراءة منه بس فقط. وإلا لو قرأ فهو يقرأ القرآن، وبكل حرف يقرأه فيه أجر، بكل حرف يقرأه فيه أجر. لكن إذا وجدت المصاحف، هذا إذا احتجت، ما في مكان فيه مصاحف ومعاك القرآن يعني محمل في الجوال، يقرأ منه. لكن مع وجود المصاحف، وجود هذا الخير الموجود، خذ لك مصحف وقرأ فيه وأنت على خير. لكن لا نقول ما ينال الأجر، الذي يقرأ القرآن من الجوال ما ينال الأجر، له أجر. كل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: هل قراءة القرآن ما يتصله؟ لا، ما يتصله. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا استدلال الإمام الشافعي، والمسألة فيها خلاف، لكن الخلاف ليس في طريقة الصوفية في قراءة القرآن، الوهبة ورفع الصوت والاجتماع، هذا ما عليه السلف، ولا أحد يختلف فيه أنه بدعة. ولكن شخص يقرأ القرآن بنية الأجر، أجر القراءة لأبيه، يقرأ القرآن بنية أجر القراءة لأبيه، هذا محل خلاف، بين أهل العلم. أما يجتمع الناس الوهبة وغير ذلك هذه بدعة من البدع، لكن الولد قرأ القرآن وهذا المصحف جعل أجره وهذه التلاوة يبغيها لرب لغسل أبيه الميت، هذا ما فيه شيء عند جمهور أهل العلم. والإمام الشافعي يقول لا، هذا ما يصلح، ولم يجري عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقرأ القرآن بنية خديجة ولا بنية العباس ولا بنية غيرهم ممن سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الموت. فلذلك يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يستفيد الميت من قراءتك القرآن له. لكن المسألة خلافية، ومن فعل بقول الجمهور على غير هذا الحدث الذي عند الجماعة وقرأ القرآن ويريد ثواب القرآن لأبيه فالجمهور على الجواز، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. لكن كما سمعت ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان إفطار الصائم الدجاج الفرنسي هل يحضر ما أنصحك تأكل من الدجاج الفرنسي؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد ذهب بعض الناس إلى تلك البلدان ورأى أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، فهم أهل الكتاب لكن قد تركوا أشياء كثيرة مما في كتابهم. فهذا الورع أنك لا تأكل من الدجاج الفرنسي، الحمد لله قد يسر الله لنا دجاجا لا شك في حله، وهو من مملكة أو من عمان أو من مصر أو من غير ذلك من الدول المسلمة، فلا نحتاج إلى الفرنسي ولا إلى البرازيلي. فإن علم أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية فهم أهل الكتاب فيؤكل، وإن لم يعلم ذلك فدع ما يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن تؤكد أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية يجب تركه. قال شخص نسي سجودا في الصلاة فلما انتهى من الصلاة ذكر ذلك، فماذا يفعل بالركعة التي نقص فيها السجود؟ هل يعيد ركعة واحدة فقط؟ وكيف يصليها؟ نريد تفصيل. الذي نسى ركنا من الأركان فإن كان لا زال في الصلاة ولم يخرج من الصلاة فيلغي هذه الركعة التي نسي فيها هذا السجود أو الركوع أو القراءة للفاتحة، يلغيها ويجعلها ملغية ويجعل ركعة مكانها، فيكون صلى في الظاهر خمس لكن في الحقيقة أربع، لأن تلك الركعة ملغية نوى إلغاءها تماما التي نسي فيها ركوعا أو سجودا واحدا سجدتين أو قراءة الفاتحة، فإنه يلغي هذه الركعة التي يظن أنه نسي فيها هذه الأشياء ويجعل ركعة مكانها ويسجد للسهو بعد السلام. يسجد للسهو بعد السلام لأنه فيها زيادة، وما كان فيه زيادة في الصلاة يكون بعد السلام، وما كان فيه نقص يكون قبل السلام. وأما إذا كان قد انتهى من الصلاة فإنه يأتي بركعة إذا سلم وانتهى من الصلاة وذكر أنه ترك سجودا أو ترك ركوعا في بعض الركعات فيأتي بركعة واحدة تامة بسجدتيها وبركوعها ويسجد للسهو بعد السلام، لا يحتاج أن يستأنف الصلاة إلا إذا طال الوقت، طال الوقت الفصل وذهب ما ذكرنا بعد حين فيعيد الصلاة. وأما إذا كان لازال في المسجد أو ذهب البيت قريب فإنه يعيد ركعة واحدة أو يأتي بركعة واحدة ويصل للسهو بعد الصلاة، ولا تحتاج إلى استئناف الصلاة. قال هل لمس الذكر ومس الفرج ينقض الوضوء؟ هذه من سائل الخلاف، والذي تطمئن له النفس إنما هو بضعة منك أنه لا ينقض الوضوء، ومن توضأ وخرج من الخلاف فلا شك أن هذا أحسن، لكن هذا الذي تطمئن له النفس أن الذكر مثل الأعضاء الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. ومن أهل العلم من يرى أن مس الذكر ناقض الوضوء، واستدلوا بأدلة، من مس الذكر فليتوضأ، في بعض من مس الفرج فليتوضأ، فتعارض هذا الحديث وهذا الحديث، فمنهم من يحمل الوضوء على الاستحباب لا على الوجوب، هذا الذي يظهر، أن الوضوء على الاستحباب، لأنه قال في حديث إنما هو بضعة منك، في حديث آخر من مس الذكر فليتوضأ، فإذن هذا الأمر أمر استحباب وليس أمر إيجاب للحديث الآخر، فمن توضأ استحبابا فهذا أحسن، ومن ترك الوضوء قد توضأ قبل مس الذكر فوضوء صحيح إن شاء الله. قال نصاب النقود الورقية كم نصابها؟ نصابها نصاب الذهب على الصحيح، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، لا نصاب الفضة، فتنظر كم نصاب الذهب في السنة هذه، وقد ذكر شيخنا ياسر حفظه الله تعالى أن نصابه في السنة هذه 6,300,000 وقليل، فإذا كان معك نقود بهذا المبلغ 6,300,000 ففيها زكاة، واجعلها 6,000,000، هذا هو الأحسن، جعلها 6,000,000، فإذا عندك 6,000,000 فصاعدا ففيها زكاة، وإذا كان دون 6,000,000 فليس فيها زكاة، فإن الذهب يعاد إلى أو النقود تعاد إلى الذهب، فينظر كم 85 جرام الآن تباع في السوق، اسأل أصحاب المصوغة 85 جرام بكم تبيعونها؟ قال والله نبيعها ب6,000,000 الآن 85، إذا عندك 6,000,000 من النقود ودار عليها الحول فبلغت نصابا ففيها زكاة، وأما من عاد على الفضة فهي 200,000 وقليل، الفضة نصابها 200,000 في السنة هذه وقليل وزيادة، فمن كان عنده نحو 200,000 صاعدا فعليه زكاة من أعاد ودار عليها الحول، أي من أعاد النقود إلى الفضة، والنفس اطمئن إلى أن النقود تعاد إلى الذهب لأنه هو الذي له قيمة، والفضة ما صارت لها قيمة، كل أشياء تعامل بقيمتها، فالذهب هو الذي لا زال رأسه يعني مرتفع وله قيمة عند الناس والناس تتنافس فيه وتطلبه، أما الفضة ما صار لها قيمة عند الناس، كيف نعيد النقود إلى الفضة شيء ليس له قيمة معتبرة قوية؟ على هذا الذي يظهر أن النصاب نصاب النقود يعاد إلى الذهب لا إلى الفضة، وينظر كم نصاب 85 جرام، فإن بلغ المال هذا النصاب 6,000,000 ففيه زكاة، ودار عليه الحول شرط آخر دوران الحول. قال كيف نعمل إذا حصل الإمام شيء يفسد صلاته صحة صلاته، مثلا خروج البول والدم، يتقدم غيره ما في إشكال، وهو لا يدري، كيف لا يدري؟ إذا يدري يواصل في صلاته، إذا كان لا يدري فإذا درى بعد ذلك صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا علمنا أنه حصل له ذلك وقال يا جماعة الله خرج مني بول وخرج مني فساد ضراط، نحن قد صلينا غسلنا، نقوم نجيب صلاتك أنت، فأنت أعد صلاتك، هم نحن أتينا بصلاة صحيحة بركوعها وما في ناقض لها، فإذا ختم الصلاة وسلم لا تعيد معه، وإذا كان ذكر في الصلاة يستأنف ويستأنف الناس معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر شيئا في صلاته فخرج واغتسل والناس واقفة ثم رجع وأمهم في صلاة عليه الصلاة والسلام، فأما إذا كان بعد الانتهاء من الصلاة فهو الذي يعيد صلاته، وأما أنتم فليس عليكم إعادة، وإذا كان داخل الصلاة فيقول الناس انتظروا ويذهب يصحح وضوءه ويرجع بعد ذلك، استأنف صلاته ويستأنفون معه، وإلا قدم غيره يواصل بهم إذا حصل حدث يواصل بهم، وأما هو يستأنف الصلاة إذا عاد يستأنف، وأما غيره يواصل بهم على نفس الصلاة المتقدمة، هذا إذا كان في أثناء الصلاة، وخارج الصلاة لا يحتاجون الإعادة والإعادة عليه فقط، وأما هم لا يعيدون صلاتهم، للحديث المشار إليه صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. قال عند ختم القرآن هناك دعاء في الختمة فهل نقوله؟ لم يثبت هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء ختم القرآن جاء عن السلف، عن بعض السلف، جاء عن أنس وعن غيره، وتقدم معنا في الزهد الكلام عليه، لكن ما في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القرآن، وأما هذا الملصق بالمصحف فأنكره شيخ الإسلام وغيره، فليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء ختم القرآن الذي في المصحف، ولكن أصل المسألة فيها خلاف. إذا ختم الشخص القرآن هل يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الختم؟ فكان أنس يجمع أهله، إذا ختم القرآن جمع أهله ودعوا جميعا. وهكذا بعض السلف أيضا إذا ختم القرآن جمعوا أهلهم أو بعض زملائهم ودعوا دعاء ختم القرآن. فهذا جاء عن جماعة من السلف. وأما الدعاء الذي في المصحف ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الفعل بعد أن يختم الشخص القرآن ينتهي من أوله إلى آخره يدعو الله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل في ذلك. خير الهدي هديه. والمعاصرون مختلفون. الشيخ بن باز يرى دعاء ختم القرآن جماعة من المتأخرين. قال الولد أو البنت إذا أفطر في رمضان هل يقضي ما أفطر الولد؟ الصف الخامس إن كان بالغا يقضي. الصف الخامس كم يكون سنه في الصف الخامس؟ 13 سنة؟ 12 سنة. نعم، إن كان قد بلغ في هذا السن، وأحيانا ولا سيما البنت تبلغ في هذا السن 12 سنة تبلغ كثير من البنات، وينتبه الآباء لهن. فإذا بلغ صار بالغا في هذا السن قد يتقدم البلوغ، والبلوغ علامات معلومة، إنزال المني، وهذا مشترك بين الأنثى وبين الذكر، وهكذا إنبات شعر العانة، وهذا مشترك بين الأنثى وبين الذكر، وهكذا السن، سن 15 بلوغ 15 سنة، هذا مشترك بين الأنثى والذكر، ونزول دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص نزول دم الحيض، وهذا خاص بالمرأة دون الذكر. وهكذا بعضهم يبني على إنبات الثدي، وهذا يحتاج إلى دليل، لكن نزول دم الحيض بروز الثدي في المرأة، لكن هذه الأربع العلامات هي المعتبرة، واحدة خاصة وثلاث مشتركة. قال الموظف هل يعطى من مال الزكاة؟ نعم، إذا كان محتاجا ولا يكفي راتبه فيعطى، فالناس يهملون الموظفين والله، وهم من أفقر الناس الآن، يعتبرون من أفقر الناس، أصحاب التدريس وأصحاب الصيادلة وأصحاب هذا ما معهم إلا 70,000 أو 100,000، هذا أرفع سقف يمكن 100,000 المدرس يعطى، ما تأتي شيء 100,000 الآن يخرج بها السوق شخص من أهل أرباب الأموال ربما تنتهي في لحظة وما تجيب شيء 100,000، فلا تكفيه شهره، لا تكفي شهر أو تكفيه شهره، فيعان الموظف وينتبه له، وبعض الناس لا يلتفت إليه، فهو من ذوي الحاجات إن كان فقيرا ولا يكفي راتبه، وليس كل من معه راتب غني، لا. قال هل يجوز أن أنوي النية في كل يوم؟ لا، إن شاء الله على الصحيح هي نية واحدة للشهر، لأنه شيء واحد، إلا إذا اعترض عرض عارض كالسفر وكالمرض وكالحيض في المرأة، كالحيث المرأة فلا بأس أن يستأهل النية. وأما إذا كان ما فيه عارض جالس في بلده ونوى أن يصوم الشهر من أوله إلى آخره يكفي النية هذه، ولا يحتاج إلى كل يوم نية، ما يحتاج كل يوم، يكفي نية واحدة لجميع الشهر، إلا إذا عرض عارض من سفر وقطع الصيام بالسفر أو مرض مريض أياما فهنا يستأنف النية، أو امرأة حاضت 7 أيام فإذا أرادت أن تصوم تستأنف النية لأنه قد عرض عارض في الوسط وهو الحيض وكذلك المرض بين هذه الأيام المتصلة. وأما إذا لم يكن شيء بين هذه الأيام المتصلة فيكفي نية واحدة من أول الشهر لجميع الشهر. قال هل يجوز صدق المساجد التي الصوفية التي تقيم الموالد الختاميات؟ إن كان للمولد والختامي فلا، وإن كان للمسجد الذي يصلي فيه عامة الناس يحتاج إلى مكيف، يحتاج إلى شيء آخر، فراش، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن المساجد التي عندنا في البلاد يصلي فيها عوام الناس، وما هم إلا الصوفية قليل في البلاد، فالصدقة ليست لهم، وإنما الصدقة لهذا المسجد الذي ينتفع به عوام الناس، فيحتاج مكيف، يحتاج إصلاح، يحتاج شيء، ما فيه مانع إن شاء الله. المساجد عندنا مساجد عوام كثير ينتابها عوام المسلمين يصلون فيها، وهي بجانب بيوتهم، ربما يشتد عليهم الأحر وهؤلاء ما يبالوا ربما المكيفات، ف فإذا تعاون معهم الشخص بالنية هذه للعوام فراش ليصلي الناس الذين يصلون في ذلك المسجد ليس للصوفي هذا المتهوك وإنما للناس، إن شاء الله يرجى ما فيه شيء، لأن مساجد إنما هي اسم فقط لهم، وإلا هم يصلوا بالناس في جماعة يصلوا في بيوتهم، انظروا أئمتهم وينهم يصلوا فجر، هذا ما يعرف الفجر إلا من رحم الله، ما يعرف الفجر يخرج يصلوا فيه، تعال المولد إذا في مولد الفجر هم أول ناس صلوا جماعة في الفجر، وإذا ما فيش مولد في البيوت صلوا، وين إقامة الدين؟ والناس فترة ضحك عليهم والآن بشرك فلان أنه ما في، خلاص الناس استيقظت والناس تفقهت في الدين والحامي صارت في العالم من فضل الله، أنها بلاد سنة وبلاد خير وبلاد علم، صار الناس يرحلون إليها من أماكن شتى، وهذا فضل الله عليكم يا أهل البلاد، فضل الله عليكم أن الناس يأتون إليكم من أماكن مختلفة للعلم وللخير، وإلا إيش عندنا؟ الجو حار، تعب، رطوبة، أهلها ما طاقوا بعض الأجواء فيها تعبوا منها، واشمعوا هذا في إب جالس في جو طيب في أماكن طيبة ربما، وفي بعض البلدان التي غير بلدنا مرتاح، واشمع بالحامي هذه التي فيها الجو الذي تعرفونه، لكن الخير الناس يتتبعون القطر يتتبعون العلم ويتتبعون الخير، فوجدوا بغيتهم هلموا إلى بغيتكم يتداعون إلى على هذا، وصارت البلاد لله الحمد تذكر بالخير تذكر بالسنة وتذكر بالعلم تذكر بالنفع وتذكر بالرحلة، هذا تاريخ تاريخ يسطر لهم تاريخ يسطر لهم، هذا فضل الله عليهم، فضل الله يؤتيه من يشاء، فالحمد لله هذا خير كثير عدد كبير، والدين يا أخوان يأتي بالدنيا، بلدنا انتعشت في الدين وانتعشت بالدنيا صارت مزدهرة والله حتى في جانب الدنيا، كنا على كل شيء نحتاج الشحر، على كل شيء على قليل وعلى كثير نذهب الشحر، الآن الأشياء توفرت كثيرة في البلاد الحمد لله، ففي نعش العلم ثبات الدنيا والدين يقول الزهري رحمه الله، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، فالدنيا تأتي بإقامة الدين، قال إذا احتاج إخواننا التعاون في وقت قيام الليل أيهما يتقدم؟ يؤخرون العمل ما بعد قيام الليل أو قبل، لا يحرموا أنفسهم قيام الليل، فننصح بالعناية بقيام الليل، وقد تقدم الكلام أدلة كثيرة، قال هل يجوز تشيع ميسي وكريستيانو؟ ما يجوز، حرام، هؤلاء كفار، وتقدم الكلام على هذا كثيرا، ما يجوز محبة الكافرين ولا الكافرين ولا تشيع الكفار، لكن الجهل السبب، قال أنا كهربائي وبحكم عملي أحب أحيانا حكم عملي أحيانا أعمل في مسجد يقيم البدع، فهل هذا جائز؟ تقدمت الجواب إشارة إلى هذا، قال سماع الرقية من التليفون تخرج من 70,000؟ لا ما تخرج من 70,000، وإنما إذا طلبت الرقية أنت من هذا الراقي مباشرة فإنك تخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال متى يكون قيام الليل؟ بعد صلاة العشاء، ابتداء وقت قيام الليل بعد صلاة العشاء وانتهاء أو بطلوع الفجر، فإذا قمت بعد صلاة العشاء إذا صلي صلاة العشاء غير مجموعة مع المغرب في وقت المغرب وقمت بعد صلاة العشاء التي صليت في وقتها لأنها قد تجمع مع المغرب في السفر، فمن هنا يبدأ قيام الليل وينتهي بطلوع الفجر، وبينهما وقت لقيام الليل، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت لقيام الليل، فأي وقت تقوم فيه تكون قد قمت الليل، وأحسن الأوقات ما علمتموه الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الرب، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فهو وقت مبارك، ولكن من قام بعد صلاة العشاء فهذا قيام قامه كثير من السلف، فعمر أقام الناس بعد صلاة العشاء وقالوا الذين ينامون عنها خير، الذين يؤخرونها خير، لكن هذا وقت أقام الصحابة فيه بعد صلاة العشاء وهو وقت جيد، يعني من أول الليل. والذي يريد يؤخر قال الذين ينامون عنها خيرا يؤخرونها. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أول الليل، القيام من أول الليل جيد وله أصوله الثابتة، والقيام من آخر الليل الثلث الأخير من الليل كذلك أيضا له أدلته. ومن كل الليل قد قام النبي عليه الصلاة والسلام، من أوله ومن وسطه وآخره، من كل الليل قد قام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع. قال أن يجوز اللعب بالجوال في المسجد، مساجد له حرمتها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يجوز اللعب والاطلاع على الصور والاطلاع على ما لا يجوز سواء في بيت الله وفي غير بيت الله، لكنه يعظم في بيوت الله. حرام الله أنه يرى الصور ويقلب الصور في المسجد، إيش من تعظيم في قلبك المساجد؟ قال حكم الاستماع فتاوى المبتدعة، ما أنصح بذلك. كثير من الأسئلة على صوفية اليوم، ما أدري ليش الحملة اليوم هذه، يمكن أزعجوهم بالموالد، تعبوا الناس من الموالد من الإزعاج هذا. صحيح تعبونا يا جماعة، تعبونا بالموالد، تعبونا بالصياح في المساجد، ولا يريد يسمع النصح. قال ما حكم القي في نهار رمضان فإنه خارج من الجوف لا داخل من الفم؟ مسألة فيها خلاف، ومن استقاء فقد أفطره، من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فقد أفطره. هذه مسألة خلافية، وهذا الحديث لا يثبت. فإن رجع شيء إلى الجوف عند القي متعمدا أفطر، وإن لم يرجع شيء فلا يفطر، وإن رجع شيء غاصب غير قاصد له لا يفطر أيضا، وإنما يفطر الذي قاء إذا رجع شيء إلى جوفه باختياره. فإن رجع شيء إلى جوفك باختيارك أفطرته، وإن خرج الجميع وما رجع شيء لا تفطر على الصحيح، وإن رجع شيء غاصب من غير اختيار كذلك لا تفطر. والحديث الذي أشرت إليه لا يثبت، من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، هذا حديث لا يثبت. قال هل جائز تقديم صلاة القيام ليلة 27 الساعة العاشرة؟ وإن أرادوا زيادة من القيام لا بأس، باعتبار أنها الليلة المرجوة أن تكون ليلة القدر، فيزيد فيها الشخص طاعة لله سبحانه وتعالى من قيام ليل ومن ذكر وقراءة القرآن، ما في شيء. قال هل على المسافر صلاة الليل والوتر؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يوتر ولا يترك وتره لا في الحضر ولا في السفر، فإن صلى الوتر في الليل في السفر ما في شاء ما نعفه مستحب. قال رجل يصلي القيام مع الإمام وينام ضعيف بعض الركعات، فهل يكتب له أجر قيام ليلة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا ما قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنه ترك بعض القيام ولم يصله. فإن كان لعذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإن كان نام لعذر مرض ما استطاع أن يقوم واحتاج أن يرتاح ركعتين أو أكثر من ذلك ثم يرجع ينشط فيرجى أن يقول له الأجر، وإن نام كسلا فلا يحظى بالفضيلة المشار إليها في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف. قال هل يجوز رقية الحيوان والبستان؟ ما فيه مانع أن يرقى الحيوان. قال ماذا تنصحون الذين يحضرون صلاة التراويح لا يصلون؟ ما أظن أحد يحضر للعب، ما أظن. ننصحهم أن يعتنوا بالعبادة، الأدلة المتقدمة قد ذكرنا كثيرا من العناية بقيام الليل. السؤال مكرر، هل تكفي نية واحدة؟ نعم تكفي. قد جاء الوقت يا أخوان، ما استريد تقرأ القرآن سورة طيبة. الله إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.